السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف الد والأ والأف، د د أ أف، د أ أف. حروف الد زي كلمة دغومادير، دغومادير، دغومادير. دات، دات. دوفا، دوفا. دي دغومادير، دات، دوفا. حرف بعد كده أ، أ. إتوال، إتوال. إليفون، إليفون. إتوال، إليفون. Enfant, enfant, enfant, étoile, éléphant, enfant. حرف بعد كده. F, fleur, fleur. Figue, figue. Fourchette, fourchette. نرى كله. D, dromadaire, date, dauphin. E, étoile, éléphant, enfant. F, fleur, figue, fourchette.